بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة، فهذه الأحكام يا إخوة بعضها لا بد منه للإنسان، وهو ما لا تصح العبادة إلا به، وبعضها قد يكون مستحبا إذا كانت العبادة تصح بدونه. المهم أن طلب العلم الشرعي بصفة عامة فيه خير كثير وفضل جزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فها نحن الآن مع الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. إذن هذا هو الشرط الذي سمعتم من شروط الصلاة. قال: ومنها، يعني ومن شروط الصلاة، ستر العورة. الستر معناها التغطية، الستر معناها تغطية الشيء، يقال ستره إذا غطاه. فستر العورة المقصود تغطيتها بما يسترها في الصلاة. والعورة تنقسم إلى قسمين: سترها، ستر العورة في الصلاة، وستر العورة عن النظر إليها. وكل قسم له أحكام تخصه، لكن نحن الآن مع الأحكام المتعلقة بستر العورة في الصلاة. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها. شرط لصحة ماذا؟ ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، لصحة ماذا؟ لصحة الصلاة. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، ها، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة وكامل الزينة ستر العورة في الصلاة، يعني باللباس. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وصلى صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد. وقال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الثوب في الصلاة: إن كان ضيقا فاتزر به، يعني استر به العورة المغلظة، إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وقد أجمع أهل العلم على وجوب ستر العورة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. طيب، إذن ستر العورة بماذا؟ ستر العورة باللباس في الصلاة، باللباس الذي يغطي العورة التي يحددها الماتن في ما بعد إن شاء الله. يعني ستر العورة التي تكون في الصلاة كما قرر ذلك الفقهاء استنباطا من الكتاب والسنة، يعني بالإقراء، سترها تغطيتها باللباس. لكن لهذا الستر شروط، يعني ستر العورة باللباس له شروط، فإذا توفرت هذه الشروط صح الستر وإلا فلا. الشرط الأول أن يكون ألا يكون يصف البشرة، يعني يكون اللباس لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة فالستر لا يصح، لأن المقصود تغطية العورة، فإذا كان يصف البشرة لم تحصل التغطية. الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون مباح لا يكون نجسا، فإذا كان اللباس نجس فالصلاة لا تصح فيه، لأن الطهارة شرط أيضا لصحة الصلاة. طيب الشرط الثالث أن يكون ألا يكون ألا أن ألا أن يكون، يعني المباح هنا المباح ينقسم إلى قسمين، المباح ينقسم إلى قسمين، يعني يعني القسم الأول لا يجوز الصلاة في اللباس النجس وهذا معلوم، والثاني لا يصح أيضا أن يكون لا يصح اللباس لا تصح الصلاة في اللباس إذا كان مغصوبا، إذا كان مغصوب، لأن مثل هذا النوع لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون اللباس ممنوعا لذاته، ممنوعا لعينه، فلا تصح الصلاة فيه لكونه ممنوعا لعينه، فإذا كان ممنوعا لعينه مثلا لباسا أو ثوبا من حرير للرجل فلا تصح الصلاة فيه، أو ممنوعا لكسبه كأن يكون اللباس مغصوب فلا تصح الصلاة فيه، أو مسروق فلا تصح الصلاة فيه. إذن هذه شروط: أن يكون لا يصف البشرة، أن يكون مباحا، أن يكون طاهرا لا يكون نجس. المباح يدخل فيه أمران: الأمر الأول ألا يكون مغصوبا، وألا يكون ممنوعا لعينه أو لصفة تتعلق به، والثالث ألا يكون نجسا يعني يكون طاهر، فالنجس لا يصح، لا تصح الصلاة فيه. هذا اللباس. طيب ما الدليل على أنه إذا كان نجسا لا تصح الصلاة فيه؟ الدليل تقدم معنا في شرط الطهارة، الطهارة من النجس، تقدم معنا هذا. فإذا كان نجسا فالصلاة لا تصح فيه، سواء كان نجسا لعينه أو نجس أو متنجسا. النجس لعينه كأن يكون اللباس مصنوعا من جلد مثلا حيوان نجس، فهذا لا تصح الصلاة فيه لأنه لعينه، أو يكون متنجسا أصابته نجاسة لا يصح الصلاة فيه إلا بعد غسله. الدليل قول الله تعالى: وثيابك فطهر. قال بعض المفسرين يعني طهر ثيابك من النجاسة، وقال بعضهم طهر عملك من النجاسة من الشرك، والعمل قد يطلق عليه أنه لباس. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ولا مانع أن تكون الآية عامة في الأمرين، طهارة اللباس وطهارة العمل. وأيضا قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإذا أمر الله جل وعلا بتطهير الأرض المصلى عليها من النجاسة فتطهير اللباس أولى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مرة في نعليه فخلع النعلين في الصلاة، وخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم بعدما فرغ من الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة بطفل لها صغير فبال في حجره ثم أدعى بماء فأتبعه بوله لأنه لم يأكل الطعام. فالمهم طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة فيه، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية والطهارة غير الحسية، كل ذلك شرط لصحة اللباس. إذن يشترط ألا يصف البشرة، ويشترط أن يكون اللباس مباحا، ويشترط أن يكون اللباس طاهرا، وهكذا. طيب، العورة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مثقلة، وعورة وسط متوسط يعني. فالعورة المخففة عورة الذكر من 7 سنين إلى 10. عورة هذا النوع من بني آدم في الصلاة الفرجان فقط، فيسر الفرجين فقط من 7 إلى 10. وعورة مثقلة وهي عورة المرأة الحرة في الصلاة، فالحرة كلها عورة إلا في الصلاة إلا وجهها، في وجهها لا تغطي وجهها في الصلاة إلا إذا كان يراها رجال أجانب فتغطي من أجل رؤية الرجال الأجانب، أما إذا لم تكن كذلك فيجب عليها كشف وجهها في الصلاة. وعورة وسط وهي عورة الرجل ما بعد، أو عورة الذكر ما بعد 10، وعورة الأمة سواء كانت الأمة أمة رقيقة كاملة أو مبعضة أو أم ولد. العورة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فإذا ستر ما الرجل ما بين السرة والركبة وصلى صلاته صحيحة، حتى ولو كان بارز البدن الذي يكون خارج السرة ولا يكون بين السرة والركبة، لأن العورة من هنا من السرة إلى الركبة. كذلك الأمة الرقيقة، وكذلك أم الولد، وكذلك المبعضة المعتق بعضها أيضا. نعم. وكل الحرة عورة إلا وجهها، بينا هذا. نعم. ويستحب صلاته في ثوبين، ويستحب صلاته في ثوبين. يستحب صلاة من؟ يستحب صلاة الرجل في ثوبين. المرأة سيأتي الكلام عليها. ثوب قميص يعني وإزار، يستحب صلاته في ثوبين، قميص وإزار. ولو صلى في ثوب واحد قميص ساتر جاز لا حرج، ولو صلى بإزار جاز ولا حرج، لكن المستحب أن يصلي في ثوبين، أن يصلي في ثوبين، هذا هو المستحب. طيب، كلام الماتر رحمه الله تعالى قوله يستحب يفيد أن الصلاة في الثوبين أفضل، ولو صلى في ثوب واحد جاز وهو كذلك. طيب لماذا الصلاة في ثوبين أفضل؟ لأن هذا الأمر من باب إظهار النعمة، نعمة الله عز وجل على الإنسان. وعمر رضي الله عنه يقول إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. فيستحب أن يصلي الرجل في ثوبين، قميص وإزار، ولو صلى في قميص ساتر جاز، ولو صلى في إزار أيضا ساتر ما بين السرة والركبة جاز. نعم. ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. هنا الحكم ذكر الماتن أمرا آخر، قال ويجزئ ستر عورته في النفل، يعني العورة من السرة إلى الركعة. يعني لو صليت صلاة نافلة وسترت ما بين السرة والركبة فالصلاة صحيحة، لكن قال يجزي إجزاء لأنه ذكر المستحب قبل ذلك. قال ويستحب، يستحب أن يصلي في ثوبين، والإجزاء في النفل ستر العورة. طيب والفريضة؟ الفريضة قال ستر العورة مع ستر العاتق، العاتق ما بين المنكب والرقبة، يعني يستر، يقول ما بين، يستر العورة وما بين العاتق، يعني العاتق ما بين المنكب والرقبة، لأن الحديث دل على ذلك. فالحديث يقول إذا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء. فعلى هذه الرواية والرواية المشهورة أنه يجب إذا صلى في الثوب الواحد أن يكون على عاتقه منه شيء في الفريضة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا لا يشترط ولا يجب، يعني ستر العاتق، بل يكفي لو ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة يكفي ذلك ويجزي في الفريضة والنافلة، في الفريضة والنافلة. هذا قول جمهور أهل العلم. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. إذا لاحظوا هنا المرأة أيضا على قسمين، المستحب لها أن تصلي في ثلاثة، إزار، ها وماذا؟ إزار ودرع وملحفة. الإزار هو الذي يغطي أسفل البدن، والدرع هو الذي يغطي كامل البدن، والخمار هو الذي يغطي الرأس، والملحفة معروفة التي تلتحف بها المرأة. إذن يستحب لها أن تصلي في ذلك، إزار وخمار وملحفة، هذا الذي يستحب أن تصلي فيه. طيب، ويجزئ ستر عورتها، يجزئ ستر عورتها، يعني لو صلت في ثوب واحد وسترت العورة، سترت يعني المرأة كلها عورة الحرة إلا وجهها في الصلاة، إذا سترت كامل العورة ولو كان بلباس واحد أجزأت صلاتها. لكن المستحب أن تصلي في ثلاثة، إزار وخمار وملحفة. الملحفة هو ما تلتحف به المرأة من العباية أو من الشرشف أو ما شابه ذلك. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحشا أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعادا. ومن انكشف بعض عورته، من انكشف بعض عورته، والعورة عرفنا أنها من السرة إلى الركبة، هذا العورة المتوسطة بالنسبة للرجال من السرة إلى الركبة، انكشف بعض العورة، يقول الماتن أعاد. وهذا يا إخوة الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى هو المشهور في المذهب. وهذه المسألة يتعلق بها أمور. الأمر الأول، لو انكشف بعض عورته عمدا، يعني هو الذي كشفه وهو يصلي، فهذا تبطل به الصلاة سواء كان كثيرا أو يسيرا إذا كشف عمدا. ثانيا، إذا كشفها، إذا انكشف بعض عورته وكان كثيرا، كان كثيرا المنكشف كثير، وعودة يعني إرجاعه في الزمن يكون كثير أيضا، هذا تبطل أيضا به الصلاة حتى ولو لم يتعمد. ثالثا، المنكشف يسير قليل وإعادة يعيده سريعا في زمن يسير، هذا قالوا لا تبطل الصلاة معه لأنه يسير، واليسير يعفى عنه، والزمن يسير أيضا وعاده سريع ولم يتعمد ذلك، فصلاته صحيحة في هذه الحالة. إذن إذا كان المنكشف من العورة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة بكثيره وقليله، إذا لم يكن عمدا إن كان كثيرا تبطل الصلاة أيضا، كثير الزمن كثير الإعادة وكثير الانكشاف. إذا كان المنكشف يسيرا ولم يكن عمدا فالصلاة صحيحة، إذا كان يسيرا في الزمن ويسيرا في أيضا المنكشف. ويعرف هذا بالعرف والعادة، يعني يعرف الكثير من اليسير بالعرف والعادة، هو الذي يحدد. طيب ماذا قال؟ أو صلى في ثوب محرم عليه. أو صلى في ثوب محرم عليه. الثوب المحرم عليه يا إخوة إما أن يكون محرم عليه لعينه أو لكسبه كما تقدم، فالمحرم عليه لعينه كالحرير على الرجال، هذا محرم لا يجوز للرجل لبس الحرير لأنه منهي عنه. طيب صلى في ثوب حرير، الماتن يقول لا تصح صلاته لأنه صلى في ثوب محرم، وإن كان ساترا للعورة لكن سترها بمحرم فلا تصح الصلاة. أو محرم ثوب محرم لكسبه، لكونه مثلا مغصوب غصب ثوب وصلى به وصلى فيه، أو مثلا سرق ثوب سرقة وصلى فيه، هذا محرم لكسبه. الماتن أيضا يقول لا يصح، لا تصح الصلاة هنا. لماذا؟ قال لأنه لا يصح أن يتقرب بما هو بأمر هو عاصم فيه، لا يصح أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر هو عاصم لله فيه، فالقربة تكون إلى الله عز وجل بالمباح بالطيب ولا تكون بالخبيث المحرم. طيب هذا ما قرره الماتن، لكن كثيرا من الفقهاء يقول لا، صلاته صحيحة ويأثم على فعله، صلاته صحيحة ويأثم على الفعل، يأثم على كونه لبس الثوب المحرم لأن الجهة منفكة، لم يكن النهي موجه إلى اللبس في الصلاة، وإنما النهي عام، لا تلبس حرير يا رجل، لا تلبس مغصوب، لا تلبس مثلا مسروق، ولم يقل لا تلبس حريرا في الصلاة، لو كان كذا نعم تبطل الصلاة، فالجهة منفكة، جهة الأمر بالستر غير جهة الأمر عن النهي بالثوب المحرم. قالوا فتصح الصلاة هنا، وهذا هو الأقرب، أن الصلاة صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن يأثم على الفعل وهو لبس الثوب المحرم سواء كان محرما لعينه أو لكسبه. ماذا قال؟ أو نجس أعاد. أو صلى في ثوب النجس، صلى في ثوب النجس أعاد الصلاة، هذا الحكم الذي رتب عليه المسائل، صلى في ثوب النجس لأن الطهارة من النجس سواء كان طهارة البدن أو طهارة اللباس أو طهارة البقعة المصلى عليها شرط لصحة الصلاة، فلو صلى في ثوب النجس لا تصح صلاته إلا أن تكون النجاسة يسيرة، لو كانت النجاسة يسيرة يعفى عنها فالصلاة صحيحة، مثل الدم اليسير، الدم اليسير يعفى عنه، فإذا كان يسير وقد دل العرف على أنه يسير فالصلاة صحيحة، أما إذا كان كثير فالصلاة لا تصح. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. نقف على هذا وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن كل جمعة لروحه، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، لأن هذه الوصية مخالفة للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. فهذه الوصية لا تنفذ، لكن بر الوالد بالدعاء، بر الوالد بالصدقة، بر الوالد بالحج، لكن يعني أن يبر بما يخالف الشرع فهذا لا يجوز. نعم. لماذا لا يحتفل هنا بالمولد النبوي؟ لأن المولد النبوي، أنا أسألكم سؤال، أسألكم بعض الأسئلة وأنتم تجيبون، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده في حياته؟ ها؟ جميع المسلمين، كل المسلمين حتى الذين يحتفلون بالمولد يقولون الرسول ما احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. هل احتفل الخلفاء الراشدون والصحابة معهم وبعدهم، هل احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، كلنا نتفق على هذا. طيب، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار في يوم بدر؟ لا، لم يحتفل، لأن والله جل وعلا سمى هذا اليوم بالفرقان، يوم الفرقان، ما احتفل. هل هذا الاحتفال بالمولد النبوي الذي يذكرون الآن، هل وجد عليه نص يدل على مشروعيته؟ الجواب لا، ما وجد نص أبدا. ونحن نسأل ونلح الحاحن شديدا على أن من يعلم نصا يدل على هذا فليأتنا به، ونكون له من الشاكرين، نشكره جزيل الشكر وندعو له إذا كان يعني يجد نص يدل على مشروعية هذا الأمر. الإسلام الدين، ألم يكن قد اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتمل أو ما اكتمل؟ بنص القرآن واجمع الأمة، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أيضا يا إخوة، علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا لم نمسح الخف هكذا، نمسح هكذا من فوق؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. طيب، العلماء يقولون لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لم يشرعه الله جل وعلا، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أيضا، بل هو تقليد للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، نعوذ بالله، من تشبه بقوم فهو منهم. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان هذا مخالف للشرع، وليست العبرة بكثرة الفاعلين للأمر، إنما العبرة بالدليل الشرعي، والمعول عليه الدليل الشرعي، والحجة الدليل الشرعي. فإن وجد الدليل فنحن معه، ما وجد الدليل نقف، لأن الدين توقيفي. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وماذا وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم هذه البلاد يا إخوة، هذه البلاد منها نبع الإسلام وشع نور الإسلام، لم يوجد فيها هذا الأمر. فهذا الأمر، ترك هذا الأمر وترك هذا العمل أمر متوارث، والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا حكمه من قديم الزمان. لكن الشيطان عدو الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء، دائما الذي يوافق الهوى محبوب، الذي يوافق هوى النفس أو يوافق ما يريده الشيطان محبوب عند الناس، وتكثر المحافظة عليه. وتجدون أن كثيرا من الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاعوا كثيرا من السنن بل الواجبات التي دلت عليها الأدلة. نعم. ما قولكم في قصيدة البردة للبصيري؟ وما قولكم في للبصيري وطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان اسمعوا يا إخوان، هذه القصيدة وغيرها من القصائد أيضا التي تقال في الموالد المولد النبي الشريف، منها يقول قائلها: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. من هو أكرم الخلق؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يجوز هذا؟ هذا لله جل وعلا. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به أن يلتجوا إليه سواك عند حلول الحادث العممي، هذا شرك يا إخوان. ويقول: وإن من علومك الدنيا وضرتها، وإن من إيش؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذه القصيدة فيها شركيات يا إخوان، فيها شركيات. كما قلت لكم وكما ذكرت، الفيصل في هذا هو القرآن والسنة. من أراد نجاة نفسه يوم القيامة، الفيصل في هذا الأمر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان في هذه القضية أو في غيرها من الأحكام الشرعية. نعم. أنا أريد أداء العمرة، فكيف أعمل وأنا مريض بسلس البول؟ العمرة يعني من به سلس بول أو سلسيح أو المرهة المستحاضة مثلا، هذا إذا أراد الطواف يتوضأ عند إرادة الطواف، ثم يتحفظ ويطوف، حتى لو نزل منه شيء لا يضره إن شاء الله، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من الذي يستطيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ما الإنسان يتقي الله عز وجل بقدر ما يستطيع. نعم. إذا ظهرت العورة في الطواف بدون قصد مني، ما قولكم في ذلك؟ لا حرج، يسترها إن شاء الله سريعا ولا حرج، الطواف صحيح إن شاء الله. نعم. هل يجوز لبس الثياب المكتوبة من الخلف في الصلاة؟ الإيش؟ لبس الثياب المكتوب أو المرسوم عليها من الخلف أصلي بها؟ الثياب يا إخوة التي عليها صور مخلوقات حية، هذه لا تجوز الصلاة فيها، لأن منهي عن لبسها، ولا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما هو عاصم به. فالثياب التي عليها صور، سواء كانت من خلف أو من الأمام، الثياب التي عليها صور لا تلبس في الصلاة ولا في غيرها، منهي عنها. نعم. إذا اغتسلت من الحدث الأكبر وعندما لبست ثيابي لمست عورتي، هل أصلي أم أتوضأ مرة ثانية؟ لمس العورة على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لمسها بشهوة، إذا لمسها بشهوة بغير حائل فهذا يتوضأ، أما إذا كان لمسها لغير شهوة فالصحيح أنه لا ينتقض الوضوء إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين حدثني رسول الله وشافهني رسول الله؟ هذا لا يقال إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة هم الذين ينقلون هذا، يعني حدثه بحضور منه وهو يسمع بالقول، وشافهني رسول الله يعني المعنى متقارب، لكن هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الحديث: من أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله، من هم أهل المدينة المذكورين في الحديث؟ أهل المدينة سكان المدينة الذين يقيمون فيها هم من أهل المدينة. نعم. هل أخذ الفائدة من البنك جائزة للحاجة؟ لا يجوز ربا حتى ولو كان للحاجة، والربا من كبائر الذنوب يا إخوان. نعم. هل يجوز طبخ دم ذبيحة بهيمة الأنعام؟ وهل الصلاة إذا وقع عليها دم على الثياب هل يجوز؟ إيش؟ هل يجوز طبخ دم ذبيحة بهيمة الأنعام؟ يطبخ الدم يعني مستقل؟ هكذا. لا لا يجوز، الدم محرم، لا يطبخ ولا يوكل، الدم محرم من المحرمات بنص القرآن. وهل إذا كان الدم على الثياب يجوز أن أصلي به؟ لا لا يجوز، إذا كان الدم على الثياب وهو كثير لا يجوز أن يصلى فيه، لكن إذا كان قليل، والقليل والكثير مرجعه إلى العرف هو الذي يحدده، إذا كان قليل القليل يعفى عنه. نعم. زوجتي طلقتها ثلاثا، هل يجوز أن أكون محرما لها محرما لها في الحج والعمرة؟ لا لا يكون محرما، لا لا تكون لها محرما في الحج والعمرة، لا تكون، لأنها صارت أجنبية، صارت أجنبية منك. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفي؟ نعم يجوز أن تعتمر عن أبيك المتوفي. نعم. قال الماتن عورة أما وأم ولد من الصرة إلى الركبة، فسر هذا المعنى. الأما الرقيقة يعني رق كامل من السرة إلى الركبة كعورة الرجل، وعورة أم الولد، أم الولد هي التي أولدها سيدها يعني وطيها حتى ولدت ولد، هذه رقيقة حتى يتوفى السيد، إذا توفى السيد صارت حرة، فعال عورة لهؤلاء من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. وفيه تفصيل، هذا كلام الماتن، وفيه تفصيل عند بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم إن عورة الأمة كعورة الحرة في الصلاة، خصوصا الإماء الجميلات والشابات عورته كعورة الحرة، والمسألة فيها كلام يطول. نعم. إذا فاتتني أحد تكبيرات صلاة الجنازة ماذا أفعل؟ تكبر مع الإمام التكبيرة التي تدركها وتجعلها في حقك الأولى، تقرأ فيها الفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالثة إذا فاتت عليك يعني تتمها بعد سلام الإمام سريعا قبل أن تحمل الجنازة. أنا مسست الطيبة وأنا محرم في الحج، ماذا يكون علي؟ إذا كان بدون قصد لا حرج إن شاء الله، إذا كان بدون قصد لا حرج. نعم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هل يجوز الدعاء بغير العربية؟ نعم يجوز، إذا كنت لا تحسن العربية تدعو بما تحسن من اللغة، ويكون معناها معنى الدعاء في اللغة العربية، لأن اللغة العربية قدر كثير من المسلمين لا يجيدها ولا يحسنها، ومن تكليفه بالدعاء والتقرب إلى الله باللغة العربية فيه مشقة عليه وحرج، فأنت تقرب إلى الله عز وجل بلغتك لكن يكون بمعنى اللغة العربية. نعم. كيف أعتمر عن أبي المتوفي وأنا اعتمرت الآن، وهل يجوز أن أعتمر من مسجد عائشة؟ لا، إذا كنت في المدينة الآن واعتمرت عن نفسك سابقا تحرم عن والدك من الميقات من هنا، أما إذا كنت في مكة نعم يجوز أن تذهب إلى مسجد عائشة إلى التنعيم وتحرم عن والدك من هناك. ما قولكم في شاب ذهب إلى الصلاة وهو محتلم ولكن نسي إلا تذكر في نهاية اليوم، فماذا يفعل؟ يغتسل ويعيد كامل الصلوات، يعيد كامل الصلوات التي صلاها بالجنابة. نعم، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ومن النجاسة أيضا. هل يجوز لي أن أعمل حكما في مجال كرة القدم؟ الله أعلم، يعني بعض الأسئلة غريبة هذه، لكن أنا أسأله سؤال، أنا أسأل سؤال، هو القصد الآن هل هو يسأل عن كون الأجر الذي أخذه مباح، ولا يسأل عن إضاعة الوقت؟ أما إضاعة الوقت فهذا أمره واضح، أما إذا كان يسأل عن الأجر الذي أخذه هل هو مباح أو غير مباح هذا أمره إلى الله، يسأل غيري عن هذا. نعم. رجل زنى بامرأة ثم أجبر على الزواج منها إجبارا، هل الزواج صحيح؟ نعم، إذا تمت شروط العقد الزواج صحيح، إذا تمت شروط العقد الزواج صحيح إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. من كان به ثلث البول ولبث حفاظة هل عليه بعد العمرة فدية؟ لا ما عليه فدية، ليس عليه فدية إن شاء الله. نعم. انتهت.